الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويباع للذكر من الفضة الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب زكاة النقدين، تكلم أولا عن وجوب الزكاة في النقدين ومقدار النصاب فيهما، وكيف أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وأن العروض تضم إليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاء. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن بعض أنواع الذهب والفضة وهما الحلي. وقبل الحديث عن الحلي، عندنا مسألتان لا بد من التنبيه عليهما. أول هاتين المسألتين أننا حينما بينا النصاب وأنه 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة، وبينا أن الذهب يعادل 85 جراما، وأما الفضة فتعادل 595 جراما من الفضة. لما بينا ذلك قلنا إن يجب أن نقول إن المراد بالذهب والفضة أي الذهب والفضة الخالصة دون المغشوشة، وهو الذي نسميه في وقتنا هذا ب24 قيراط. وبناء على ذلك، فمن ملك من الذهب 85 جراما مما كان معياره 24 قيراطا، وإن لم يكن كذلك بأن كان مغشوشا، فلو كان على سبيل المثال 12 قيراطا وليس 24 قيراطا، فلا بد حينئذ أن يكون مالكا 170 جراما، وإن كان 18 قيراط فبنسبته كذلك. إذن لما نتكلم عن النصاب فالمقصود به الخالص دون المغشوش، والخالص هو 24 قيراط، وما نقص عن ذلك ك21 و18 و16 و12، فهذا يسمى مغشوشا، أي خلط به غيره، فحينئذ ينظر إليه بنسبته في معرفة النصاب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. تقدم معنا أن الأوراق المالية التي نتعامل بها الآن النقدية، هذه أن الأوراق النقدية وليست الأوراق المالية، أن هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها أنها ملحقة بالذهب والفضة باعتبارها ثمن، وأنها من الأثمان. وبناء عليه فنقول إنه إذا أردنا أن نقدرها، أن نقدر النصاب فيها، فننظر ما قيمة النصاب من الذهب، وما قيمة النصاب من الفضة بهذه العملة، ثم نأخذ الأقل منهما، لأن القاعدة عندنا في المقومات أن التقويم إذا تردد بين أمرين نظر إلى الأحوط منهما باعتبار ما شرع له الحكم، والأحوط هنا هو الأقل، لأن الزكاة إنما شرعت لحظ الفقير كما سيأتي في تعليل المصنف. الفقهاء رحمة الله عليهم جرت عادتهم في باب زكاة النقدين أنهم يتوسعون فيذكرون أحكاما متعلقة ببعض أنواع الحلي، ومناسبة ذكرهم لذلك قالوا لأن الحلي يذكر حكم زكاته في هذا المحل، فناسب أيضا أن يذكر أحكام التحلي وما الذي يجوز التحلي به وما لا يجوز التحلي به. وقد ذكر يعني الفقهاء في كثير من المسائل أو في كثير من الأبواب يذكرون مسائل، هذه المسائل ليست متعلقة بالباب، وكما مر معنا على سبيل المثال في باب الجنائز، فإن باب الجنائز تكلموا فيه عن أحكام السلام بتوسع، وتكلموا فيه عن أحكام العطاس وتشمية العاطس بتوسع، وتكلموا فيه عن أحكام الاستئذان بتوسع كذلك، لوجود المناسبة بينها وبين الجنائز. وهنا في هذا الباب زكاة النقدين يذكرون أحكام التحلي، وأكثر ما يتكلمون فيه عن أحكام الخاتم، ولذلك يقول المصنف: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. لبس الخاتم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، ولبس الخاتم على مشهور المذهب مباح للرجل وليس بسنة، ولذلك قال المصنف: ويباح للذكر، أي أن لبس الخاتم مباح وليس بسنة وليس بمكروه كذلك، وإنما هو من المباحات. وكونه مباحا الدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على الندب هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يتخذه، وإنما اتخذه لما قالوا له لمصلحة. فاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم إنما اتخذه للمصلحة لا لذات الفعل، فدل على أنه مباح. ومع كونه مباحا فإذا فعل المرء المباح فقد يكون له في المباح صفة سنة. فعلى المذهب فإن المستحب أن يكون لبس الخاتم في اليسار وأن يكون في الخنصر. وقد ضعف الإمام أحمد رحمة الله عليه كل حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليمين. وهذه المسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليمين أم في اليسار ألفت فيها كتب، فممن ألف فيها البيهقي كتابه الجامع في أحكام الخواتم وهو مطبوع، ومن أجل الكتب في أحكام الخواتم كتاب أبي الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم جدا في أحكام الخواتم، نكتفي من أحكامه بما سبق. إذن يقول المصنف ويباح للذكر من الفضة الخاتم. قوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، هنا قدم الخبر أو المعمول على العامل، فقدم قال من الفضة الخاتم، قالوا ليدل ذلك على أن الرجل لا يباح له من لبس الفضة إلا ما ورد هنا على سبيل الحصر دون ما عداه. فلا يجوز للرجل أن يلبس أو أن يتحلى بالفضة بغير ما نص عليه هنا نصا، وسيأتي التدليل عليه. قال الخاتم، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر أنه كان قد اتخذ خاتما من ورق أي من فضة. قال وقبيعة السيف، المراد بالقبيعة هو المقبض، وقيل طرف المقبض. فمقبض السيف يجوز أن يكون من الفضة، وهذا الحكم خاص بالسيف دون السكاكين، لمعنى، وذلك أن المرأة إذا كان في حرب وكان قابضا على السيف فإنه يقبض على السيف بأقوى قوته لكي لا يسقط من يده، إذ لو سقط سيفه من يده لهلك. حتى ذكروا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورحمه كان في قتاله إذا أنهى القتال لا يمكن، لا يستطيع أن يفك يده من السيف أو يفك السيف من يده من شدة قبضه عليه، حتى يسكب عليه الماء الحار فيلين لحمه وعظامه، ثم بعد ذلك يستطيع أن يفك يده من شدة يعني قبضه على هذا السيف أو على قبيعة السيف. ولذلك لما كان المرء يقبض عليه بهذه الهيئة وبهذه الشدة وبهذه القوة ناسب أن يكون المعدن الذي يقبض به السيف وهو القبيعة يكون من معدن لطيف على اليد وهو الفضة أو الذهب كما سيأتي بعد قليل. والدليل على أنه يجوز اتخاذ قبيعة السيف من الفضة أنه قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة، وهذا الحديث جاء من حديث أنس، وبوب عليه أبو داود رحمة الله عليه باب تحلية السيف. إذن قول المصنف وقبيعة السيف استفدنا منطوقا ومفهوما. فأما المنطوق فجواز أن تكون القبيعة من فضة للسيف، والدليل ما ثبت من حديث أنس وتقدم. وأما المفهوم فإنه لا يجوز أن تتخذ قبيعة السكين من فضة، فإن الحكم إنما هو خاص بالسيف. الأمر الثاني أن الذي يجوز تحليته بالفضة إنما هي القبيعة فقط دون ما عداها، فالغمد كما يفعل كثير من الذين يأخذون السيوف ويلعبون بها فيجعلون غمدها من فضة لا يجوز، وإنما يجوز فقط للقبيعة دون ما عداها. نعم. قال رحمه الله وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. نعم، قال وحلية المنطقة. المنطقة عرفها الخليل بن أحمد بأنها ما يشد به الوسط، فكل ما يشد به الوسط يسمى منطقة سواء كان خرقة أو غيره. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حلوا منطقتهم بالفضة، فيحلون المنطقة التي يشدون بها وسطهم بالفضة، فدل على جواز ذلك، وكان هذا يعني واردا عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. وقول المصنف ونحوه، هذا الضمير بقوله ونحوه فيها يعود لآخر كلمة وهو حلية المنطقة، فقط خاص بحلية المنطقة، إذ لو كان عائدا لقبيعة السيف لقلنا يقاس عليه قبيعة السكين، فقوله ونحوه يعود لما كان من حلية المنطقة، وهو كل ما كان من اللباس وكان فيه معنى كمصلحة، وغالب ما يستخدم في الحرب. ومثلوا لذلك بأمثلة، قالوا كالخوذة والجوشن وهو الدرع والحمائل والخف إذا حلي بالفضة، حلي من باب التحرية لا أن يكون جميعه من فضة، فحينئذ يقولون إنه يجوز. إذن المصنف هنا ذكر أنه لا يجوز للذكر إلا أربعة أشياء، الفضة، لا أربعة أشياء من الفضة وهي الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة وما يقاس على حلية المنطقة، وغير هذه الأمور الأربعة. فمشهور المذهب أنه لا يجوز للرجل استعمال الفضة لا بحلية ولا بسائر الاستعمالات إلا أن يكون من باب القنية أو أن يكون من باب الضرورة كما سيأتي في الاستثناء. قال ودليلهم على ذلك أن الأصل هو عدم جواز التحلي به، وإنما ما ورد الاستثناء به فقط، فنقف على مورد النص ولا نزيد عليه. نعم. قال رحمه الله من الذهب قبيعة السيف. قال ويجوز للرجل أن يستخدم من الذهب أشياء، أولها قبيعة السيف، وتقدم معنا المراد بقبيعة السيف. قال وقد ثبت عن أو قد جاء عن جمع من الصحابة كعمر وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما أن قبيعة سيفهما كانت من ذهب، وتقدم معنا أن المصلحة في ذلك، فإن الذهب لطيف على الجلد ولطيف على البدن، فحينئذ يكون فيه مصلحة لقابض السيف. وما دعت إليه ضرورة كأنفن ونحوه. قال وما دعت إليه الضرورة، فيجوز من الذهب ومن باب أولى من الفضة. قال كأنفن ونحوه، لما ثبت من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قد انقطع أنفه، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فقوله ونحوه أي ونحوه مما دعت إليه الضرورة، قالوا كسن وربط سن ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق به. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. قال وأما النساء فيباح لهن من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لما ثبت من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما النساء فيلعبن به أو أبيح لهن ذلك، فدل ذلك على أن النساء يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة. وقوله ما جرت عادتهن بلبسه أنه لا بد أن يكون ملبوسا، وبناء عليه فإن المستخدم من غير الملبوس لا يجوز للنساء. وقد تقدم معنا في باب الآنية أنه قد حكي الإجماع، إجماع أهل العلم، على أنه لا يجوز للنساء أن يستخدمن الذهب والفضة في غير الحلية أو الضرورة، وما عدا ذلك فلا يجوز. وأن ما روي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها من أنها كان لها إناء من فضة، فمحمول ذلك على أن هذا الإناء فيه ضبة من فضة، أو أنه محمول على أن هذا الحديث ليس لفظه من فضة، وإنما كان لها إناء من قصة أي من صوف، فدل ذلك على أنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم استخدم من غير حاجة أو ضرورة. عبرت بالحاجة لأن الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز الذهب والفضة للحاجة، أنه لا يجوز استخدام الذهب والفضة من غير حاجة أو ضرورة. نعم. قول المصنف ما جرت عادتهن بلبسه، إذا لابد أن يكون ملبوسا مما يتحلى. قال ولو كثر أي ولو كان كثيرا، وبناء على ذلك فما لم تجري عادتهن بلبسه، كما لو أن امرأة أخذت نعلا من ذهب فيقولون إن ذلك لا يجوز، أو أن امرأة نسجت ثوبا من ذهب فكذلك لا يجوز. وبعض الناس يقول لا أتصور أنه ينسج ثوب من ذهب، نقول بلى. وقبل فترة خرج في الإعلام رجل من الهند نسج له قميصا كاملا من ذهب، وكان يلبس هذا الثوب في أحيان كثيرة. نعم. قال رحمه الله ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. نعم. الاستطراد الذي ذكره المصنف سابقا مناسبته الحكم الذي بعده، فإنه قال ولا زكاة في حليهما، أي في حلي الذهب والفضة، بشرط أن يكون معدا للاستعمال أو العارية. أما كون أنه لا زكاة في الحلي فإنه قد روى الدارقطني مرفوعا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث ضعيف، ولكن يشهد له فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ومن من ثبت عنه ذلك عائشة رضي الله عنها، فقد كانت لا تخرج زكاة حليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بشأنها، وقد كان لها حلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن اجتهاد عائشة ومن وافقها من الصحابة من أقوى الاجتهاد في هذا الباب. ويوافق هذا الحديث كذلك أنه أوفق للمعنى، فإن الحلي إذا كان معدا للاستعمال أو العارية فإنه يكون حينئذ في معنى القنية، والقنية لا زكاة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في دابة المرء وفي بيته وفي عبده. طيب، إذن عرفنا أنه لا زكاة في الحلي. هذا الحلي لا بد له من شرطين. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون مصنوعا، وأخذنا هذا الشرط من قول المصنف في حليهما، لأن الذهب والفضة لا يسمان حليا إلا أن يكونا مصنوعين، وسيأتي بعد قليل فائدة هذا الشرط. الشرط الثاني الذي قال عنه المصنف المعد أن يكون معدا للاستعمال أو العارية. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعير حلي بناتها أو البنات التي تكون ولية عليهن، وذلك في مقابل أن لا تخرج زكاتهم زكاة ذلك الحلي رضي الله عنها. طيب، عندنا في قوله المعد للاستعمال أو العارية مسائل. المسألة الأولى أن قول المصنف المعد يدلنا ذلك على أن العبرة بأن يكون معدا ومهيئا للاستعمال إذا وجد موجبه. قالوا ولو لم يلبس، فلا بد أن يكون معدا وإن لم يلبس، وإن لم تتحلى به المرأة فإنه حينئذ، أو وإن لم تعره لكنها عرضته للعارية ولم يأتها أحد ليستعيره، فحينئذ نقول إنه قد سقط الزكاة فيه. الأمر الثاني أن قول المصنف المعد لم يبين من الفاعل، أي من الذي يعده، فنقول الذي يعده إما مالكه أو ولي الصغير، فإن ولي الصغير الذي يملك، يعني الصغير إذا كان يملك ذهبا أو فضة فجاء وليه فأعده لللبس أو أعده للعارية فلا زكاة فيه، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها أعدت حلي نسائها للعارية لكي ثم لم تؤدي زكاته بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه فيما في الصور التي يجب فيها الزكاة في الحلي، فذكر المصنف ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ذلك الحلي معدا للكراء أي التأجير، فكل حلي معد للتأجير فإن فيه الزكاة. الصورة الثانية قال أو النفقة، والمراد بأن يكون معدا للنفقة أي أن يكون مرصودا للحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإن المرأة يأخذ منه ويبيع لينفق على نفسه وعلى أهله، أو أن يكون قد رصد هذا الحلي ليشتري به بيتا أو أن يشتري به غير ذلك من الأمور. الأمر الثالث قال أو كان محرما، أي أن كان الحلي محرما، سواء كان استعماله في محرم أو استخدامه، نعم استعماله في محرم أو صناعته محرمة. استعماله في محرم كالرجل يجعل له خاتما من ذهب فتجب زكاته، وأما خاتم الفضة فلا زكاة على الرجل فيه، أو المرأة إذا اتخذت ما لم تجر العادة بلبسه كنعل وثوب من ذهب فإن فيه الزكاة. وألحق بما يكون محرما ما تقدم معنا أن كل ذهب أو فضة اتخذ آنية أو استخداما فإن فيه الزكاة مطلقا، لأن الاستخدام في غير الحلية حرام. وذكر بعض فقهاء المذهب وهو صاحب الفروع أن المرأة إذا اتخذت الحلية للمباهاة أو للسرف فإنه يكون حينئذ ممنوعا ففيه الزكاة، وهذا اختيار صاحب الفروع ولم أجده عند المتأخرين. طيب، عندي هنا صور أريد أن أسأل عنها. لو أن رجلا ملك حليا من ذهب وأعده لإعارته للنساء للبسه، فهل نقول إن فيه زكاة أم لا؟ نقول لا زكاة فيه، لأن استعماله مباح وهو يعيره يرجو الأجر في ذلك، فحينئذ لا زكاة فيه. فمن ملك حليا وأعده لإعارته للنساء فإنه حينئذ يكون لا زكاة فيه. هذه ثلاث صور أوردها المصنف حيث لا زكاة في الحلي. هناك صور أيضا غيرها من ذلك، أنه قالوا إذا كان الحلي معدا للتجارة، يعني اشترى الحلي ليبيعه كحال أصحاب المحلات التجارية والصيارفة الذي يشتري الحلي ليبيعه حينئذ تجب عليه الزكاة. أو بعض الناس يشتري الحلي في وقت انخفاض السعر ليبيعه بعد ذلك بسعر غالي، وغالبا لا يفعل ذلك إلا من اشترى حليا قديما، إذ الحلي الجديد أي الصنعة الجديدة يكون سعره مرتفعا أكثر من سعر التبر والسبائك. لكن بعض الناس قد يشتري الحلي القديم الذي يباع بسعره الأصلي بدون قيمة الصنعة. أيضا من الصور، هذه الصورة الرابعة تقريبا الخامسة، قالوا إذا كان ذلك الحلي منكسرا ولا يمكن لبسه، فإذا تكسر الحلي ولم يمكن لبسه على هيئته فإنه حينئذ ففيه الزكاة لأنه لا يكون مصنوعا. أيضا الصورة السادسة قالوا إذا كان فارا من الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة تلك السنة كما تقدم معنا. طيب، وحيث وجبت الزكاة في الحلي أو في الذهب والفضة فالعبرة فيها جميعا بقيمة الذهب والفضة، إلا إذا كان قد أعدها للتجارة فالعبرة بالأغلى من قيمته مصنوعا أو بقيمته ذهبا أو فضة. أعيد مرة ثانية، الحلي قلنا إنه يجب فيه الزكاة في خمس أو ست صور، كيف يخرجها؟ هل يخرجها بقيمة الذهب فقط أم أنه يخرجها بقيمتها مصنوعة؟ أحيانا الطقم لو أردت أن تبيعه كذهب وهو قيمة اللي يسمونها محلات تجارية قيمة الشراء، هذا له قيمة، ولكن إذا أراد أن يبيعك إياه فإنه يبيعه بزيادة قيمة الصنعة، وهذا واضح. طيب، هذا المصنوع الذهب والفضة الذي على هيئة حلي حيث وجبت فيه الزكاة فإن الزكاة في الحلي في الذهب والفضة بغض النظر عن قيمة الصنعة سواء زادت أو لم تزد، إلا إذا كان معدا للتجارة كأصحاب الصيارفة ومحلات الذهب والفضة، فهؤلاء أصحاب محلات الذهب والفضة يزكون الحلي الذي عندهم بالأغلى إما من قيمته ذهبا أو فضة أو بقيمته مصنوعا، لأن هذا الذهب والفضة الذي عندهم هو في الحقيقة عروض تجارة، وحيث كان عرض تجارة فإنه زكى بأغلى السعرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك رحمة الله عليه بالحديث عن زكاة العروض، والعروض جمع عرض، والعرض هو الشيء المتقلب، سمي عرضا لأنه يتقلب من يد شخص إلى آخر ومن حال إلى هيئة. ويجب قبل أن نتكلم عن زكاة العروض أن نبين مسألة، أن المراد بالعروض هي كل ما ليس من بهيمة الأنعام أي السائمة التي فيها الزكاة، وليس من الذهب والفضة أو ما ألحق بهما من الأثمان، وليس من الخارج من الأرض. هذه الأمور الثلاثة التي سبقت ما عداها يسمى عرضا. هذه العروض تنقسم إلى قسمين، والقسمان على سبيل الحصر، فلا يوجد عرض إلا أن يكون إما عرض تجارة أو عرض قنية. إذن العروض نوعان، عروض تجارة وعروض قنية. طيب، أولا ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة قالوا كل عرض أعد للتقليد بالبيع والشراء بغرض الربح ونحوه، فحينئذ فإنه يعتبر عرض تجارة، يقابله أن كل ما لم يعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه من عروض القنية. المسألة الثانية معنا، وهذه مهمة جدا تتعلق بها المسألة التي سيريدها المصنف بعد قليل، أننا نقول إن الأصل في العروض أنها عروض قنية، وإنما تنتقل إلى كونها تجارة بأمر يطرأ عليها. إذن الأصل في سائر العروض أنها عروض قنية إلا الذهب والفضة، فالأصل في الذهب والفضة أنها لأجل الثمنية وليست لأجل القنية، بمعنى أنها تجعل لأجل البيع وتقويم الأشياء، وتجعل لأجل الإنفاق ولأجل الرصد للحاجة. ومتى تكون خلاف ذلك؟ بالشرطين السابقين، وهو أن تكون مصنوعة وأن تعد لللبس أو العارية، فحينئذ تنتقل عن أصلها. طيب، إذا عرفنا ذلك، وهو أن العروض نوعان، عروض تجارة وعروض قنية، فإن الزكاة لا تجب في عروض القنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في دابة المرء ولا في بيته ولا في عبده، وإنما الزكاة تجب في عروض التجارة فقط. وعروض التجارة زكاتها واجبة بالإجماع، حكاه كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة وكثيرون، وقد دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة الظاهر بينهم. فأما كتاب الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم، والأصل أن المال إذا أطلق فإن أظهره وأشهره عند الناس المال الذي يكون معدا لأجل المعاوضة والتجارة عليه. وأما السنة فقد روينا عند أبي داود من حديث سمرة أنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد كما سيأتي، ومن أعظم شواهده ما ثبت من حديث عمرو بن حماس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بأن يخرج زكاة ماله، فذكر له أنه لا مال له إلا تجارة أو عروض تجارة، فقال له عمر رضي الله عنه قومها ثم أدي زكاتها. وهذا الحديث ثابت عن عمر عند أحمد وغيره، وهو العمدة في هذا الباب، احتج به أحمد قال إن العمدة في النقل على حديث عمر، وحديث عمر هذا كان ظاهرا بين الصحابة رضوان الله عليهم، لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالف في ذلك مطلقا، لا يعلم، بل قد يكون الشيء لظهوره لم ينقل يعني ما يدل عليه دلالة صريحة، لأنه واضح والإجماع منعقد عليه. وذلك لو قيل إن زكاة عروض التجارة ليست بواجبة فإنك ستسقط الزكاة عن أغلب أموال الناس، بل أغلب أموال الناس إنما هي من هذا الباب، أغلبها زكاة عروض تجارة. قد لا أكون مبالغا إذا قلت إن 99% من أموال الناس إنما هي عروض تجارة، لن توجب الزكاة إلا في قليل منه، لأنك إذا أتيت بهذا القول ثم أخذت بالقول الثاني بأن نبض العروض دراهم والدراهم عروضا، قطعا ستقول بذلك أنه يقطع الحول، فأغلب الناس لا يملك المال سنة كاملة. وهذا قول يعني لو كان بهذا المعنى لنقله أهل العلم ولم ينقله أحد من أهل العلم، فدل على سقوطه. نعم. قال رحمه الله إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. نعم، عروض التجارة تنتقل من كونها عروض قنية إلى كونها عروض تجارة بأمرين لا بد من انتباه لهذين الأمرين. الأمر الأول أنه لا بد من نية التجارة، وذلك بأن ينوي البيع والشراء للعين. الشرط الثاني أنه لا بد أن يعمل فيها بعمل التجارة أو بفعل التجارة. هذان الشرطان يجب أن تنتبه لهما وهما مهمان جدا. لا يكون العرض عرض تجارة إلا بوجود شرطين، بوجود النية أي نية التجارة وعمل التجارة. طيب نبدأ بالشرط الأول وهو نية التجارة. نية التجارة المراد بها نية البيع والشراء للعين، هذا واضح. وأما عمل التجارة فهو البيع والشراء، ولكن يختلف الحال من صورة إلى صورة. فقد يكون عمل التجارة في وقت التملك، وقد يكون عمل التجارة بعد ذلك. أعيدها مرة ثانية، انتبهوا معي، هذه دقيقة فأرجو أن تنتبهوا لها. نحن قلنا إن العرض الأصل فيه أنه عرض قنية، ولا يكون عرض تجارة إلا بوجود شرطين، عكس الذهب والفضة. الذهب والفضة الأصل فيها الزكاة وأنها معدة للثمنية والتقويم، ولا تنتقل إلى كونها حلية مستخدما إلا بشرطين. ذاك الشرطان عكس هذين الشرطين. ما هما الشرطان اللذان ينقلان العروض من كونها عروض قنية إلى كونها عروض تجارة؟ الأول هو أن تكون هناك نية التجارة، والمراد بالنية أي نية بيع العين لا بيع الغلة. وبناء عليه فإن من نوى الاستعمال أو نوى الاستغلال فلا زكاة، لأن العين حينئذ تكون عرض قنية لا عرض تجارة. الاستغلال والاستعمال يقابلان التجارة، يقابلان التجارة. الشرط الثاني أن يكون فيها عمل التجارة، لا بد من عمل التجارة، لأن القاعدة عندنا، وهذه قاعدة تأتي من باب ذكرناها في كتاب السفر سنذكرها هنا، وستأتي معنا في الصيام، وستأتي معنا في الحج، وستأتي في البيع كذلك، لأن القاعدة عندنا أن الانتقال عن الأصل لا تكفي فيه النية، بل لا بد من النية من عمل، بخلاف الرجوع للأصل فتكفي فيه النية. قلنا إن الأصل هو أنها قنية، فنقلها من عروض قنية إلى تجارة لا بد فيها من نية وعمل معا، فلا تكفي النية وحدها بل لا بد من العمل. ما هو العمل؟ عمل التجارة، وهو يختلف في حالتين. الحالة الأولى أن يكون العمل في وقت التملك، وقت ما تملكت العين. فإذا تملكت العين بعمل تجارة فإنك حينئذ تكون فإن هذه العين حينئذ تكون عين أو عروض تجارة إذا وجدت النية. والحالة الثانية أن يكون العمل بعد ذلك. طيب نبدأ بالحالة الأولى وهي حالة عمل التجارة عند التملك. قالوا عمل التجارة هو ما يلي على المشهور، وأنا آتي بالمشهور. أولا أن يكون قد تملكها بمعاوضة محضة، كبيع وشراء وإجارة، كأن يكون غلة الإجارة عين مثلا، فحينئذ فقد فعل فيها عمل التجارة لأنه تملكها بالمعاوضة المحضة. أو وهذا الثاني أن يكون قد تملك العين بمعاوضة غير محضة، مثل المرأة إذا كان صداقها عينا وعند قبضها لهذا الصداق نوت التجارة فيه، فإن هذه العين تكون عروض تجارة. امرأة أصدقها زوجها سيارة أو دارا، ومن حين تملكتها كانت ناوية للتجارة، فحينئذ نقول إن هذه السيارة أو هذا البيت هو عروض تجارة وليس عرض قنية. ما السبب؟ النية موجودة والعمل. ما العمل؟ أنها عند التملك ملكته بعمل تجارة وهو المعاوضة غير المحضة. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث القبول في التبرعات. قال والقبول للتبرعات على المشهور من المذهب يعتبر عمل تجارة، لأن التبرع لا يلزم إلا بالقبول. فمن وهبت له هبة أو يعني بذلت له وصية، فإن قبل هذه الهبة والوصية ملكها وإلا فلا. فالمشهور المذهب يرون أن القبول عمل، فكأنه عندما قبل هذه التبرعات يكون ملكها. ملكها بماذا؟ بعمل التجارة وهو القبول. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع من عمل التجارة، قالوا إذا كان من باب الاسترداد، استرداد المبيع، كأن يكون مثلا رجل باع لآخر عينا ثم استردها في وقت خيار لوجود عيب بأي سبب من الأسباب، لفسخ أو انفساخ، وعند الاسترداد نوى التجارة، فتكون حينئذ عرض تجارة. إذن هذه أربعة أمور أو خمسة، إذا وجدت عند وجود التملك، وكان عند وجود التملك وجدت نية التجارة، فإن العرض يسمى عرض تجارة. الأمور الأربعة على سبيل السرعة: المعاوضة المحضة، والمعاوضة غير المحضة، والقبول في عقود التبرعات، والخامسة الاسترداد للمبيع. الاسترداد للمبيع. طيب، هذه أربعة أشياء على سبيل الجملة. طيب، النوع الثاني، ما هو التملك بغير عمل التجارة؟ سيذكره المصنف. قالوا إذا ملكه بالإرث، فإن الإرث ليس عمل تجارة عندهم. الإرث ليس من عمل التجارة، لأن المرء من حين يموت مورثه انتقل الملك له، ولكنه لم يستقر إلا بعد قسمة الميراث. طيب، أعيد الكلام مرة أخرى. نحن قلنا لن أريدكم أن تنتبهوا لهذه المسألة، إن العرض يكون عرض تجارة بماذا؟ بشرطين. الشرط الأول وجود النية، والشرط الثاني وجود عمل التجارة. وقلنا إن عمل التجارة له صورتان: الصورة الأولى أن يكون عمل التجارة موجودا عند ابتداء التملك، وعرفنا كيف يكون عمل التجارة موجودا بأربع أشياء، وربما وجد غيرها. الصورة الثانية أن يكون عمل التجارة بعد التملك. كيف؟ يكون الشخص عنده عرض، وهذا العرض جعله قنية لم ينوي به التجارة، ثم نوى بعد ذلك التجارة، فبمجرد النية لا ينتقل لكونه عرض تجارة، بل لا بد معه من عمل. ما هو العمل؟ العمل الذي يكون ناقلا للعرض من كونه قنية إلى كونه تجارة بعد التملك، ليس حين التملك، هو واحد من أمرين: إما السوم أو العرض للبيع. إما السوم أو العرض للبيع، يعني يعرضه من يشتري مني، من يشتري مني. فمن حين عرض المرء الكتاب للبيع أو قال سم هذا الكتاب، فإنه حينئذ يصبح ذلك الكتاب عرض تجارة. طيب، إذا فهمت هذه القاعدة انحل عندك الإشكال يعني يرد في هذا الباب، وكل المسائل التي تدخل في هذا الباب إنما هي تفريع على ذلك. نبدأ بكلام المصنف. يقول الشيخ: إذا ملكها بفعله بنية التجارة. بيّن هنا المصنف أن العرض لا يكون عرضا إلا بوجود شرطين: النية ووجود ماذا؟ عمل التجارة. عمل التجارة قسمه المصنف إلى صورتين: إما أن يكون بفعله أو بغير فعله كما سيأتي. طيب، قال: إذا ملكها بفعله، أي فعل التجارة، فكان الملك في ابتداء، فكان فعل التجارة في ابتداء التملك. وفعل التجارة تكون كما سبق معنا بأربعة أشياء: بالمعاوضة المحضة وغير المحضة، والقبول في التبرعات، وفي الاستبدال. قال: بنية التجارة. المراد بنية التجارة أي نية البيع والشراء، فكل من نوى بيع العين فإنه يكون قد نوى التجارة فيها. وانتبهوا معي في مسألة نية التجارة، لأن فيها مسائل دقيقة. طيب، إذا كان المرء لا نية له لبيع العين، وإنما كان ناويا شيئا آخر وهو الاستغلال أو الاستخدام، فإن العرض لا يسمى عرض تجارة، وإنما يسمى عرض قنية فلا زكاة فيه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان مترددا في نيته فاشترى عينا ومتردد، هل سيجعلها للتجارة أم سيجعلها للقنية والاستغلال؟ فقاعدة فقهائنا كما ذكره صاحب الإنصاف أن التردد في النية كمن لا نية له، ونحن قلنا إن الأصل في العروض أنها نية التجارة أم نية القنية؟ نية القنية. إذن كمن لا نية له تجارة فيرجع للأصل، فتكون عند التردد العبرة بماذا؟ فيحكم بأنها نية قنية وأن العين عين قنية. الصورة الثالثة أن من نوى التجارة ونوى غيرها معها، يقول اشتريت هذه السيارة لأستخدمها هذه السنة ثم أبيعها بعد ذلك، فجعل نية البيع والتجارة متراخية عن النية المتقدمة وهي نية الاستخدام، فيقول إذا جمع النيتين معا فإنه يغلب نية الأقوى والأصل، فحينئذ يعتبر نية القنية. وهذا أغلب الناس، ما حد يشتري سيارة اللي يقول سأستخدمها ربما شهر شهرين سنة سنتين عشر سنوات ثم أبيعها بعد ذلك، فنقول لوجود النيتين معا تغلب نية الأصل وهو الأقوى، فحينئذ تعتبر نية تجارة. المسألة الرابعة المتعلقة بالنية، بعض الناس يقولون إن من اشترى عينا لا بقصد التجارة ولا بقصد الاستعمال ولا بقصد الاستغلال، فإن عندهم أمرا رابعا، يقولون من اشترى عينا بقصد حفظ المال، بقصد أن يحفظ ماله، فهل هذه خارجة عن أمور الثلاثة السابقة أم داخل فيها؟ نقول لم أقف على أحد من الفقهاء المتقدمين، عبرت متقدمين لأن المعاصرين بدأوا يحدثون هذا الأمر ويلحقونه بالقنية، لم أقف على أحد من المتقدمين جعل نية الحفظ ملحقة بالقنية تجعل العرض عرض قنية، وإنما عندهم يقولون إن كلما أرصد، شوف أرصد يعني حفظ ليباع، إن كلما أرصد فإنه يسمى للتجارة ولو لم يبع. نعم لو أن المرء قال سأأخذ بقول المالكية في التفريق بين المدار وعدم المدار لكان له وجه من كلام الفقهاء وقواعدهم المبنية على النصوص الشرعية، وأما القول بأن نية الحفظ ملحقة بنية القنية فغير صحيح. وبناء على ذلك فإن من اشترى عينا كأرض مثلا وقال أنا سأجعلها سنين طويلة ثم سأبيعها بعد أن يرتفع سعرها أو بعد أن أحتاج للمبلغ، فنقول أنت في الحقيقة نيتك نية تجارة لأنك اشتريتها لتبيعها ولم تشتريها لتستغلها أو لتستخدمها، فالحفظ داخل مع نية التجارة، مع نية التجارة. طيب ثم قال الشيخ إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. قوله وبلغت قيمتها نصابا أي خلال الحول كاملا، لأن عروض التجارة إذا وجد شرطها ابتدأ فيها الحول، فإذا تمت حولا كاملا وهي نصاب مع وجود الشرط الثاني فإن فيها الزكاة حينئذ. إذ هذا معنى قول المصنف وبلغت قيمتها نصابا. قال الشيخ زكى قيمتها، انتبه معي، قوله زكى قيمتها يدلنا على أن عروض التجارة لا تزكى من عينها وإنما تزكى من القيمة. الدليل ما جاء عن عمر أنه قال عمرو بن حماس اعرف قيمتها ثم أدي الزكاة بعد ذلك، قومها ثم أدي الزكاة بعد ذلك، فدل ذلك على أنه إنما تخرج الزكاة من القيمة ولا تخرج من العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزكاة إنما هي تجب في الذهب والفضة وهي القيمة في الأصل، إلا ما استثني كالخارج من الأرض وبهيمة الأنعام. وبناء على ذلك فلا يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من عينها مطلقا، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو حلي المعد التجارة، الحلي المعد التجارة فيجوز إخراجه من عينه، حتى بهيمة الأنعام إذا كانت عروض تجارة فيجب أن تخرج من القيمة ولا تخرج من العين. نعم. إذن هذه هي الصورة الأولى المتفرعة معنا، نحن قلنا شرطان ينبني عليها صور خرجها المصنف. الصورة الأولى هنا إذا كان في وقت الملك ملكها بفعل تجارة ونية التجارة، فحينئذ فيها الزكاة. هذه هي الصورة الأولى. نعم. قال رحمه الله: فإن ملكها بإرث. نعم. أو قال: فإن ملكها بإرث، فمعنى ذلك أنه لا زكاة فيها وإن نوى التجارة، لأنه ملكها بغير فعل التجارة، وهذا معنى قوله فإن ملكها بإرث، أي ملكها بغير فعل التجارة، لأن ملكها بغير فعله، ليست بفعله. طيب، المال الذي يملكه المرء بإرث، هذا العين، أنا أقصد المال الذي هو عين دون النقد، النقد من حين يملكه بإرث ففيه الزكاة، لأن الذهب والفضة لا ننظر فيه لهذه المسألة كما ذكرت لكم ابتداء. لكن شخص ورث عن أبيه بيتا أو أرضا ملكها بإرث، فنقول لا زكاة فيها حتى يجتمع فيها شرطان. الشرط الأول قلناها قبل قليل، وجود النية بأن ينوي البيع، ولا يكفي وحده، بل لا بد معه من شرط ثاني وهو عمل التجارة، وهو أن يبدأ بسوم العين أو عرضها للبيع. قبل ذلك لا زكاة في العين، ولو يعني كانت الأعيان كبيرة وكثيرة. نعم. أو بفعله بغير نية التجارة. قال: أو بفعله بغير نية التجارة، يعني أنه وقت ملكه للعين تملكها بفعل التجارة، لأنه قال بفعله أي بفعل التجارة، لكنه بغير نية التجارة، اشترى عينا ونوى أن تكون للقنية. امرأة أمهرها زوجها أرضا ونوت استغلالها، أو دابة ونوت استغلالها، وهكذا في الصور الباقية. فإن المرأة إذا ملك العين بفعل التجارة ونوى عدم التجارة كالاستغلال أو القنية، فإن تصبح عروض قنية، فلا زكاة فيها. طيب، متى فيها الزكاة؟ إذا وجد شرطان: نية التجارة الجازمة غير المترددة كما تقدم، وعمل التجارة. وحينئذ معنى عمل التجارة هو أن يسومها أو أن يعرضها للبيع. نعم. ثم نواها لم تصغ لها. قال: ثم نواها، أي ثم نوى التجارة بهذين الأمرين، وهو إذا ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة، لم تصر لها، أي لم تصر عرض تجارة بمجرد النية، بل لا بد معها من عمل. وما المراد بالعمل؟ السوم أو العرض للبيع، وإن لم يأتي أحد ليشتريها ولو بارت ولو لم تكن مدارة، ففيها الزكاة في قول المذهب مجزوم به وفي قول أغلب أهل عامة أهل العلم. من باب الاستثناء، قد ذكرت لكم دائما أن الاستثناء والقيد مهم. استثنى من ذلك صورة واحدة وهو الحلي، لأن الحلي إذا كان معدا للاستخدام ثم نوى التجارة فيه فإن فيه الزكاة، لأن قلنا قبل أن الذهب والفضة الأصل فيهما أنهما أثمان، وإنما نقلا للصنعة والحلي المعد للاستعمال خلافا للأصل بالشرطين، فيرجع لأصله بالنية. إذن فقوله ثم نواها لم تصر لها إلا في الحلي فإنه فيه الزكاة إذا نواه للتجارة مباشرة. نعم. قال رحمه الله: وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن مسألة مهمة، وهو كيفية تقويم عروض التجارة. عروض التجارة تقوم بمعنى أنها تنظر لقيمتها، هذا معنى التقويم، ينظر لقيمتها. قال: تقوم عند الحول. إذن التقويم يكون عند وقت الوجوب، وبناء عليه فكل تقويم قبل ذلك أو بعده لا عبرة به. فالعبرة بالتقويم أن يكون وقت الوجوب، لا قبله، ليس عند الشراء، ولا قبل الحول ولو بأيام قليلة، ولا بعد الحول. العبرة بيوم الحول، العبرة بيوم الحول، لأنه وقت الوجوب، فحينئذ العبرة بالتقويم. طيب، قبل أن ننتقل بما يكون التقويم، هنا بعض المسائل متعلقة بالتقويم في يوم الحول. انظروا معي. المسألة الأولى أن بعض الناس كما سيأتي معنا نهاية الباب قد يعجل الزكاة في أول قبل وقتها. نحن قلنا إن التقويم يكون في وقت الوجوب، وقت حوال الحول. نقول إن تعجيلك الزكاة قبل وقتها لا يسقط عنك التقويم عند حوالان الحول وقت الوجوب، بل يجب أن تقومها عند ذلك الوقت وتنظر، فإن كانت أكثر فتخرج الزائد. الأمر الثاني أن بعض الناس قد يتأخر في إخراجه الزكاة، ثم بعد ذلك تكسد هذه العروض، كانت قيمتها 100 والآن أصبحت قيمتها 50، فنقول يجب عليه أن يخرج الزكاة بقيمتها في وقت حولان الحول، لأنك آثم بالتأخير، وهذا التأخير لا يسقط ما في ذمتك، لا يسقط ما في الذمة، فيجب حينئذ أن تقوم به. وهذا يظهر لبعض الإخوان الذين يملكون عروضا، خلنا نقول مثلا متعلقة بالأسهم، تجد لم يخرج زكاتها سنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وإنما اشترى هذه الأسهم في الشركات لأجل أن يبيعها، لا لأجل الأرباح التي تحقق له في نهاية السنة. فحينئذ نقول السنوات الماضية انظر في وقت حولان حولك، ادخل إلى السوق المالية ثم انظر قيمتها في ذلك اليوم بمتوسط السعر، وتخرج زكاة كل سنة بهذه الطريقة. طيب، إذن عرفنا أن العبرة بالتقويم عند الحول. طيب، العبرة بالتقويم عندنا مسألة أيضا مهمة. بعض الناس قد تكون عنده عروض تجارة تجارية كثيرة جدا، المحل عنده مليء بالبضاعة، فهل يقوم كل سلعة بقيمة شرائها أم بقيمة بيعه لها على سبيل الانفراد؟ نقول لا هذه ولا تلك، فليست العبرة بقيمة الشراء كما سأتي بكلام المصنف، ولا العبرة بوقت بيعها الآن على سبيل الانفراد، وإنما العبرة بقيمتها على سبيل الجملة. ونعرف الآن عندنا المحلات التجارية أن سعر الجملة قد يصل إلى نصف قيمتها بالمفرق، فمن كانت عنده بضاعة، البضاعة هي العروض التجارية، وجاء وقت حولان الحول وجرد ما عنده من البضاعة، ينظر قيمتها لو بيعت مرة واحدة هذا اليوم، كأن يقول عندي 50 كرتونا من السلعة الفلانية، كم قيمتها لو بيعت بهذا القدر في هذا اليوم، بهذا الكمية بهذا اليوم، سنقص لا شك. فحينئذ نقول تقوم بسعر الجملة لا بسعر الحبة، لأن سعر الحبة قد لا تباع وقد تباع، وقد لا تجد السنين حتى تباع بهذا السعر الذي يريده. نعم. ثم قال الشيخ بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. قول المصنف بالأحظ للفقراء، قولهم الأحظ للفقراء خرج مخرج الغالب، أو بعضهم يقول من مجاز المرسل كما قال بن قايد. وقد ذكر المصنف، انتقد المصنف نفسه، انتقد المصنف على صاحب التنقيح، قال الأجود أن يقول الأحظ لأهل الزكاة، فقد تكون مصرف الزكاة لغير الفقراء، ومع ذلك وقع هو في الخطأ الذي نبه عليه المصنف، وعلى العموم الأمر سهل. إذن فقول المصنف الأحظ للفقراء أي خرج مخرج الغالب أو المجاز المرسل، والعبرة بالأحظ لأهل الزكاة عموما. قال من عين أو ورق، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالتقويم بالأحظ منهما. ولماذا اعتبرنا بالأحظ؟ لأن الزكاة مصرفها للفقراء، فننظر الأحظ، العين مراد بها الذهب، والورق الفضة. نعم. قال رحمه الله ولا يعتبر ما اشتريت به. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، أي ليست العبرة بالتقويم في وقت الشراء، وإنما العبرة في وقت وجوب الزكاة. نعم. وليست العبرة أيضا بالسعر الذي يريده في المستقبل، وإنما قيمتها الآن. نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. نعم، هذه المسألة المشهورة تسمى نض العروض دراهم ونض الدراهم عروضا. يقولون وإن اشترى عرضا، يعني اشترى عرضا للتجارة ليس عرضا للقنية، إن اشترى عرضا للتجارة بنصاب، قوله بنصاب لكي يبين لك أن النصاب يجب أن يكون موجودا في أول الحول ووسطه وطرفه، بنصاب من أثمان أو عروض، أي عروض تجارة بنى على حوله، أي لم ينقطع الحول. فلو أن المرء عنده 1000 فاشترى بها عروض تجارة، ثم باع العروض بنقد، ثم اشترى بالنقد عروضا أخرى، فإنه لا ينقطع الحول. إذا لو قلنا بانقطاع الحول لما كادت الزكاة تجب في نقد إلا في النادر، إلا من كنزه فقط، ولما وجبت الزكاة في عروض إلا في النادر. طيب، إذن فقول المصنف اشترى عرضا، يجب أن ننتبه أن المراد به عرض التجارة لا عروض القنية، لأن اشتراء عروض القنية يقطع الحول. نعم. وإن اشتراه بسائمة لم يبني. قال وإن اشتراه بسائمة لم يبني. طيب، لأن طبعا ما السبب؟ قالوا لأن المال إذا اشترى به سائمة فقد اشترى به جنسا آخر مختلفا عنه، فحينئذ لا يبني على حوله، طيب انتبه معي، هذه مسألة فيها دقيقة ننتبه لها. كلام المصنف ظاهره أن كل شيء يشتريه بسائمة فإنه ينقطع الحول فيه، فشراؤه لسائمة الأنعام التي لم تعد لعروض للتجارة تقطع الحول كل مال، وهذا هو المذهب. ولذا قال لم يبني، لأنه قد اختلفت الزكاة، فأولها فيها نصاب يختلف عن نصاب الثانية، وقدر الأولى غير قدر الثانية. وأما صاحب المنتهى فقد جاء بقول يخالف المذهب، فذكر أن من كانت عنده عروض من الأنعام فاشترى بها سائمة لا بقصد التجارة لم ينقطع الحول، فنظر للجنس باعتبار حقيقة المال لا باعتبار نوعه في الزكاة، ولكن المعتمد الأول. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. نعم، بدأ المصنف بزكاة الفطر، وزكاة الفطر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، أي أخرج زكاة الفطر. وفي السنة قد جاء أكثر من حديث، من حديث أبي سعيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم الزكاة، وكانوا يخرجونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت الزكاة زكاة فطر لأنها متعلقة بفعل الإفطار، ولا يسمى المرء مفطرا إلا إذا أدرك جزء من رمضان كما سيأتي. وزكاة الفطر تسمى زكاة البدن لأنها متعلقة بالبدن وليست متعلقة بالذمة، وهاتان المسألتان ينبني عليهما العديد من المسائل. المسألة الأولى قلنا إنها زكاة بدن وليست متعلقة بالذمة. الأمر الثاني أننا قلنا إن زكاة الفطر ماذا قلت؟ أنها نعم، أنها زكاة متعلقة بالفطر لمن أدرك جزءا من الليل من من من رمضان، فلا يسمى المفطر إلا من أدرك جزءا مما يجب فيها الصيام وهو من نهار رمضان. نعم. تجب على كل مسلم. نعم، قول المصنف تجب على كل مسلم. أما قوله تجب فلما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر النبي أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا على العبد والحر إلى آخر الحديث. وقوله على كل مسلم يدلنا على أن غير المسلم لا تجب عليه، وهذا صحيح، فإن غير المسلم سواء كان أصليا أو مرتدا لا تجب عليه زكاة الفطر. قالوا: لأن زكاة الفطر عبادة، والعبادة يشترط لها النية، والكافر لا نية له فلا تصح منه. وقوله على كل مسلم، كل من صيغ العموم، يشمل ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والفقير والغني، ويشمل الحر والعبد. ويدل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم الزكاة صاعا على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. نعم، قوله فضل له يوم العيد وليلته، هذا يدلنا على أنه لا يشترط النصاب، أي ملك النصاب، لمن وجبت عليه زكاة الفطر، وإنما هي متعلقة بالبدن. فكل من ملك مالا وكان هذا المال لا استحقاق لأحد فيه، إما استحقاق النفقة وحاجة النفس أو مطالبة صاحب الدين، فإنه حينئذ يجب إخراجها. قوله فضل أي زاد يوم العيد، عبر بيوم العيد لأن وقت الوجوب هو يوم العيد، وهذه المسائل مبنية على معرفة وقت الوجوب كما سيأتي. قال وليلته أي الليلة السابقة قبله كما سيأتي، لأن النهار يسبق الليل. قوله صاع عن قوته، قوله صاع لأنها إنما تجب بصاع، وقوله عن قوته أي عن حاجته وقوت عياله. الدليل على أنه يفضل عن قوته ما ثبت في مسلم من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، فدل على أن حق النفس مقدم على الزكاة. وقوله وقوت عياله ثبت في البخاري والمسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وابدأ بمن تعول، فدل على أن حاجة العيال والنفقة مقدمة. قال وحوائجه الأصلية أي ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، كالمسكن والخادم والملبس والدابة ونحو ذلك. وزادوا: إن كان طالب علم فكتب علم. قول المصنف هنا صاع، انتبه معي هذه المسألة، قوله صاع ذكر بعض الشراح أن ظاهر قولهم صاع أنه إذا لم يجد إلا أقل من صاع فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، فمن فضل عن قوته وقوت عياله أقل من صاع فلا يجب عليه إخراجها. هذا هو ظاهر الكلام، ولكن هذا الظاهر غير مراد عندهم، فقد صرحوا في المطولات أن من فضل عنده أقل من صاع وجب عليه إخراجها، وهذا يدلنا على أن مفهوم المختصرات ليس لازما دائما يكون صحيح، بل لا بد من النظر في المطولات. ما الدليل على أن من وجب عليه بعض صاع يجب إخراجه؟ قالوا لأن الشرع ألزم إخراج بعض الصاع لمن كان مالكا لبعض القن، فإن القن إذا ملكه اثنان أخرج كل واحد من مالكيه نصف صاع، فلو لم يفضل عنده عن قوته إلا نصف صاع وجب عليه إخراجه عن مولاه، فدل على أنه أن زكاة الفطر أن مقدار زكاة الفطر تتبعض. نعم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. ذكر هذه المسألة للتفريق بين زكاة البدن وزكاة المال، فإن زكاة المال الدين يمنعها كما تقدم معنا، وأما زكاة البدن فإن الفطر إنما هو متعلق بالبدن لا بالمال ولا بالذمة، وذلك تجب على من عليه دين، لكن ما دام عنده صاع يزيد عن حاجته وحوائج من يعني يمونه فإنه يجب عليه بذلها، إلا في حالة واحدة قوله بطلبه، أي إذا طالب الدائن بالمال فحينئذ يكون مستحقا له. نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. قوله فيخرج عن نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، قال ومسلم يمونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول. قوله ومسلم يمونه أيضا يدل عليها أيضا بما ما روى الدارقطني مرفوعا من حيث ابن عمر، وصوب الدارقطني أنه موقوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون، ممن تمونون، والمراد بمن يمون اثنان، الأمر الأول من تلزمه مؤنته ونفقته من أصوله وفروعه والأقارب، والأمر الثاني من تطوع بنفقته وتكفل بها شهر رمضان كله فحينئذ تجب عليه، وسيأتي في كلام المصنف. قال رحمه الله ولو شهر رمضان. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى ولو شهر رمضان لو للتنبيه بهذه الصورة، وهي الإشارة للمسألة الثانية، أي أنه يمونه شهر رمضان فقط بأن لزمته في شهر رمضان فقط أو تكفل بنفقته في شهر رمضان فقط. وقوله ولو شهر رمضان يدل على أنه يجب أن يكون قد تكفل شهر رمضان كله، فلو تكفل بنفقته بعض شهر رمضان فإنه لا تلزمه، وقلنا ذلك لأن زكاة الفطر تابعة لصيام رمضان كما ذكرت لكم في القاعدة الأولى، فلا يسمى فطرا إلا أن يكون تابعا لرمضان. نعم. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. قوله فإن عجز عن البعض هنا طبعا هذا من استخدام الفقهاء إدخال ال على بعض، ويقول إن البعض والغير لا تدخل عليها ال والكل كذلك، وهذا من استخدام الفقه المشهور، حتى قال بعض النظام وربما استعملت لحن اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية، يقصد بهم الفقهاء، فالفقهاء عندهم بعض الألفاظ التي قد يعني يكون بعض اللغويين لا يوافقهم عليها، وأنتم تعلمون أن هناك رسالة لابن بري اسمها إصلاح أو بيان غلط الضعفاء من الفقهاء، وهي رسالة لطيفة، ابن بري صاحب الحواشي على الصحاح. قال فإن عجز عن البعض المراد بالبعض أي بعض من تلزمه نفقته، قال بدأ بنفسه، وذلك لأن الزكاة متعلقة بالبدن فترتب ترتيب النفقات، فيبدأ بنفسه. نعم. فامرأته أي زوجاته جميعا، فإن كن أكثر من امرأة أقرع بينهن كما قال فقهاء. نعم. فرقيقه. نعم. فرقيقه أي مواليه الذين يملكهم. فأمه. قال فأمه لأن الأمة مقدمة على الأب في الرفق، فإذا تشاح قدمت على الأب. نعم. فأبيه. قال فأبيه لأن الأصل أولى من الفرع. فولده لأن الأصول الفروع هم الأولى من الحواشي. فأقرب في ميراث. نعم. لأن القرابات إنما يرجع فيها إلى الميراث. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع أي يجب عليهم صاع، وكل واحد يبذل من الصاع بمقدار ما يملك، فإن كان بين ثلاثة كل واحد ثلث فكل واحد يخرج ثلث صاع، وإن كان بين اثنين أحدهما ثلاثة أرباع والآخر ربع فيخرج أحدهما الربع والثاني ثلاثة الأرباع. ويستحب عن الجنين؟ قال ويستحب عن الجنين، أي يستحب إخراج الزكاة عن الجنين إذا كان ممن يمونه، كأن يكون ابنا له أو من رقيقه أو نحو ذلك. والدليل على أنه استحب أن عثمان رضي الله عنه فيما روى ابن أبي شيبة كان يخرجه عن الجنين، والمراد بالجنين كل من كان حملا ولو ابنا ولو كان دون الأربعين يوما، ولو كان دون الأربعين. نعم. ولا تجب لناشز. طبعا وقوله تستحب للجنين يدلنا على أنه ليس بواجب، وما ليس بواجب لا يقضى. وبناء عليه فلو أن رجلا لم يعلم أن زوجه حامل إلا بعد فوات وقت الوجوب أو وقت مشروعية فإنه لا يقضي هذه الزكاة بخلاف الزكاة الواجبة. قال ولا تجب لناشز، أي الزوج الناشز. وسيمر معنا أن النشوز هو ترك أحد أمرين، إما ترك الاحتباس أو ترك التمكين. فالمرأة إذا وجد فيها أحد الوصفين فإنها تسمى ناشزا، وهذا من الحق الذي يجب للرجل، الحقان هذا يقابلها أن لها حقوقا وهو النفقة، فإذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، ومن نفقتها الزكاة، والزكاة تابعة للنفقة كما مر معنا لأنها تابعة للبدء. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. قال ومن لزمت غيره فطرته، كانت واجبة على غيره كأبيه أو ابنه أو زوجه، الزوجة وجبت على زوجها، قال فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي بغير إذن من لزمته أجزأت، لأن الذي تعلقت به الوجوب هو متحمل وليس أصيلا، وحينئذ فالحكم يتعلق بالأصيل، والأصيل لا يشترط أن يستأذن النائب أو المتحمل. وهذه المسألة ذكر ابن أبي عمر في الشرح أنه لا خلاف فيها. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. طيب، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن وقت زكاة الفطر. سأذكر أوقات زكاة الفطر وأنها خمسة قبل أن أشرح كلام المصنف، فمن الأنسب أننا نجمع الصور ابتداء. زكاة الفطر لها خمسة أوقات. الوقت الأول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب ويترتب عليه أحكام سبق بعضها وسيأتي بعضها. الوقت الثاني وقت الأفضلية، وهو أن يخرجها يوم العيد قبل صلاة العيد، يعني بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها وسيأتي إن شاء الله الدليل عليه. الوقت الثالث وقت الجواز، وهو أنه يجوز له أن يخرجها قبل يوم العيد بيوم أو بيومين. والوقت الرابع وقت الكراهة، وهو إخراجها يوم العيد بعد الصلاة وقبل غروب الشمس، يجوز الإخراج فيها لكن مع الكراهة، فالأولى له أن يخرجها قبل الصلاة. الوقت الخامس وقت الحرمة، فيحرم التعمد الإخراج فيها لكن يلزم إخراجها وتكون قضاء، وهو بعد غروب شمس يوم العيد. إذن خمسة أوقات متعلقة بزكاة الفطر. نأخذ هذه الأوقات من كلام المصنف. بدأ الشيخ بالوقت الأول وهو وقت الوجوب، فقال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أبي داود من حديث العباس قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من الرفث يدلنا على أنه يشترط للفطرة أن يكون من وجبت عليه قد أدرك جزءا من رمضان، لا بد أن يكون قد أدرك جزءا منه، لأنه لا يسمى طهرة من الرفث وطهرة للصائم وهو لم يجب عليه ولو جزء من الصيام. طيب، وقوله تجب بغروب الشمس لأن غروب الشمس ذلك اليوم هو أول زمان الفطر الذي يفطر فيه جميع الصائمين، فدل على أنه أوله. إذن قول المصنف وتجب بغروب الشمس هذا وقت الوجوب ليلة الفطر سواء كان صائما أو لم يصم، فالمجنون لا يصوم والصبي لا يصوم وهكذا. بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن أسباب الوجوب وتنزيلها على وقت الوجوب، فقال فمن أسلم بعده، هذا أول، هذا سبب الوجوب الإسلام. فهذا السبب إذا وجد بعد وقت الوجوب فلا تجب، فمن أسلم بعده لم تلزمه الفطرة. قال أو ملك عبدا، لأن من أسباب الوجوب أن يكون مالكا له فلا تجب. قال أو زوجة أي تزوج زوجة فإنها لا تجب. هنا قول المصنف أو ملك عبدا أو زوجة يعني قالوا إن الزوجة لا تملك، وهذا خطأ من تعبير المصنف. أجابوا عن ذلك بإجابات لغوية، فقالوا إما أن تكون بتقدير عامر بمعنى أو ملك عبدا أو تزوج زوجة كما عبرت قبل قليل. وفي لسان العرب كثيرا ما يحذفون العامل، ومنها البيت المشهور في الشواهد تعرفونه من شواهد الألفية: علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت إيش حمالة عيناها. فهنا علفتها تبنا وأسقيتها ماء فحذف العامل. ويحتمل أيضا أن يكون قوله أو ملك عبدا أنه يقدر مضاف، فيكون أو ملك عبدا أو ملك بضع امرأة، وسيأتي إن شاء الله في أول باب النكاح ما معنى ملك البضع. قال أو ولد له ولد أي بعد الغروب، فأيضا لم تلزمه الفطرة، وعرفنا السبب لأن أول زمن الوجوب قبله. قال وقبله أي قبل الغروب تلزم. تلزم نعم. قال رحمه الله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. نعم، هذه المسألة وهي مسألة الوقت الثاني وهو وقت الثالث وقت الجواز. فذكر المصنف هنا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. دليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه حكى عن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو بيومين. وقول المصنف بيومين فقط عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى في قوله بيومين، يبتدأ هذان اليومان باعتبار تمام الشهر، باعتبار تمام الشهر، وبناء عليه فيجوز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس يوم 28، لأنه إذا كان الشهر تاما فقد بقي يومان، وإن كان ناقصا فيكون يوما، وعلى ذلك يحمل حديث ابن عمر الذي في البخاري. قول المصنف فقط معنى ذلك أن من أخرجها قبل ذلك لم تجزئه. نعم. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. قول المصنف ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا هو الوقت الثالث وهو وقت الأفضلية، فأفضل أوقات إخراج الزكاة قبل الصلاة. الدليل عليه ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل الخروج للصلاة. وقوله قبل الخروج للصلاة أقل أحوال الأمر أن يكون للندب، فدل على أنه للندب ولم نحمله على الوجوب في الوقت، وإنما حملناه على وجوب الزكاة لأنه قد ثبت ما يدل على جواز إخراجها بعدها. نعم. وتكره في باقيه. قال وتكره في باقيه أي وتكره إخراج الزكاة في باقيه أي في سائر اليوم إلى غروب الشمس. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يخرجها فإنها صدقة من الصدقات، أي يجب إخراجها. ويقضيها بعد يومه آثما. قال ويقضيها أي ويقضي الزكاة الواجبة دون المندوبة كما تقدم معنا وهي زكاة الجنين بعد يومه آثما إن تعمد الإخراج، إن تعمد التأخير، وأما إن لم يتعمد التأخير فإنه لا يكون آثما. قال رحمه الله فصل. نعم، هذا الفصل بيّن فيه المصنف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى ما الذي يجوز إخراجه وما الذي لا يجوز إخراجه في زكاة الفطر، والأمر الثاني لمن تخرج وتبذل هذه الصدقة. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. نعم، قول المصنف ويجب صاع لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا، فدل على أنه تجب أن تكون صاعا. وقوله صاع المراد بالصاع صاع الكفارات، لأن بعض الفقهاء يفرق بين نوعين من الصاعات من الصيعان، فيقول إن صاع الكفارات أربعة أمدد، وأما صاع الوضوء والغسل أما صاع الغسل فإنه خمسة أمدد لما جاء في بعض ألفاظ الحديث إلى خمسة أمدد. والصحيح أن على المشهور عندنا عند فقهائنا أن صاع الطهارة وصاع الكفارات واحد وهو أربعة أمدد. قوله من بر أو شعير، البر هو الذي كان الصحابة يسمونه طعاما، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو من شعير. فقوله من طعام أو شعير دل على أن الطعام يغاير الشعير، والطعام كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هو البر. نعم. قال أو دقيقهما أو شعير، الشعير معروف. قال أو دقيقهما أو سويقهما، الدقيق هو البر أو الشعير إذا طحنا، والسويق هو أن يحمص البر ثم يطحن بعد ذلك. هذا الفرق بين الدقيق والسويق، أن يحمص ثم يطحن. والدليل على أنه يجوز إخراج الدقيق والسويق أنه قد جاء في ألفاظ بعض ألفاظ حديث أبي سعيد عند النسائي قال صاعا من دقيق، صاعا من دقيق. وهنا فرقوا بين الدقيق وبين البر أو بين الدقيق وبين الشعير، لأن المقدار فيهما يختلف. فمن أخرج صاعا من بر ثم طحنه وأعطاه الفقير لم يجزئه، لأنه سينقص عن الصاع. بل لا بد إذا أخرجه وأعطاه الفقير دقيقا أن يكون الدقيق يملأ الصاع كاملا، وتقدم معنا مقدار الصاع في باب المياه. نعم. قال أو تمر أو زبيب أو أقط، لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال كنا نخرج الزكاة زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من طعام أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو أقط. طيب، عندنا هنا مسألة، المسألة الأولى أن هذه الأمور الخمسة تخرج منها الزكاة وإن لم تكن قوتا في البلد، فيجوز للرجل أن يخرج من الأقط وإن لم يكن الناس يأكلون الأقط، لأنه قد ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرفع الحكم ولا ننسخه بحاجة الناس. المسألة الثانية أننا نقول إن هذه الأمور الخمسة مرتبة، أو قبل أن أقول الترتيب، أنه يجوز أن يخرج صاعا من نوعين أو من ثلاثة أنواع، فيأتي بنصف صاع من بر وبنصف صاع من تمر، يجوز. فقول المصنف صاعا من بر أو شعير ليس معناه أن الصاع لا بد أن يكون من أحد الأنواع، بل يجوز أن يكون نصف صاع من نوع ونصف صاع من نوع ثاني، فيجوز من نوعين أو أكثر. الأمر الثالث أن هذه الأمور الخمسة ما هي أفضلها في الإخراج؟ نقول أول هذه الأمور الخمسة من حيث الأفضلية على المشهور هو التمر، فالأفضل عند فقهائنا أن تكون من التمر، لما جاء أن ابن عمر رضي الله عنه قال أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، فاستحب التمر. قالوا لأن ابن عمر فعله، وقد حكى فعل الصحابة، وظاهر أمره أو قوله أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم يليها على المشهور الزبيب، الزبيب قالوا لأن الزبيب أنفع للناس وأغلى ثمنا. ثم البر، والبر هو الدرجة الثالثة. وأما الموفق في الكافي فقلبها فجعل البر أنفس أو أفضل من الزبيب، لأن الراوي عن ابن عمر قال فإن البر أنفع للناس. ثم الأمر الرابع الأنفع بعد ذلك من الشعير أو الأقط، فإن استوى الشعير والأقط في المنفعة فالشعير، ثم بعد الشعير الدقيق، ثم بعد الدقيق السويق، ثم بعد السويق الأقط، لأنهم يرون أن الأقط منفعته قليلة في زمانهم وفي بلدانهم، ولذلك قالوا إلا للبادية فإن البادية الأقط أنفع لهم. طيب، نعم. فإن عدم الخمسة أجزى كل حب وثمر يقتات. نعم. قول المصنف فإن عدم الخمسة يدلنا على أنه إذا وجد أي نوع من الأنواع الخمسة فلا يجوز الانتقال لغيرها. فمشهور المذهب أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير هذه الخمسة، ولا تجزئ ولا تبرأ الذمة، لا بد أن تكون من الخمسة إلا عند فقدها. وذلك قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. قوله كل حب يقتات يعني كالعدس والرز والدخن والذرة وغير ذلك. وقوله ثمر يقتات أيضا المراد بالثمر الذي يقتات، طبعا لماذا قلنا إن يقتات يعود للحب وللثمر؟ لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن هناك حب لا يقتات لكن فيه الزكاة، مثل حب الأشنان وغيره، لكن لا يخرج في الزكاة، فلا بد أن يكون مقتاتا. قوله وثمر يقتات أيضا مثل الثمر الذي ييبس كالتين والمشمش، إذا كان قوتا عند أهل بلد فإنه حينئذ يجوز إخراج زكاة الفطر منه. نعم. لا معيب ولا خبز. قال لا معيب فلا يجزئ المعيب. قالوا ومثل المعيب كالبر إذا كان فيه سوس منتشر فيه، أما السوس اليسير فمعفو عنه أو نحو ذلك، أو كان مبلولا فيه ماء، أو كان قديما قد تغير طعمه، أو خلط بغيره مما لا يجزئ، فإن العبرة بالأكثر حينئذ في الاسم، في الاسم. وأما إذا كان الأكثر هو المجزئ فيجب أن يخرج بما يغلب على ظنه أنه عادل صاعا. استثنى من ذلك شيء واحد وهو الدقيق، قالوا الدقيق يجزئ الصاع وإن كانت فيه نخالته، فلا يلزم فصل نخالته عنه. قال لا خبز، الخبز لا يجزئ مطلقا ولو كان مكيلا. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، قال ويجزئ أن يعطي الجماعة في زكاة الفطر ما يلزم الواحد، فيعطيه آصعا، والعكس بأن يعطي الشخص بعض صاع يجوز كذلك، أو الجماعة يعطيهم بعض صاع، ولكن الفقهاء يقولون الأفضل أنه لا ينقص الشخص الواحد عن مد البر قياسا على الكفارات، أو نصف صاع من غيره من المطعومات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.